خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. كان صلى الله عليه وسلم يدعو في الجلسة التي تكون بين السجدتين، وكما لا يخفى عليكم أن الركعة بها سجدتان، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بين السجدتين في الجلوس، فكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وكان يقول كذلك صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي أي ذنوبي أو تقصيري في طاعتك، قال وارحمني أي من عندك لا بعملي، أو ارحمني بقبول عبادتي، قوله واهدني أي وفقني لصالح الأعمال، وقوله واجبرني هنا من جبر العظم المكسور، والمعنى أن تسد مفاقري وتغنني، وهذا هو المعنى المراد في هذا الحديث لا من الجبر الذي هو من القهر. وفي قوله وعافني أي من البلاء في الدارين أو من الأمراض الظاهرة والباطنة. في قوله وارزقني أي بفضلك ومنك، قوله وارفعني أي في الدارين بالعلم النافع والعمل الصالح. سبحان الله العظيم، عند التأمل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن في كل موطن من مواطن الصلاة له حكاية، له أدعية، له أذكار، فإذا استحضر الإنسان هذه الأذكار وهذه المعاني التي ذكرناها بفضل من الله سبحانه جل في علاه، هنا يخشع في صلاته، هنا يحضر القلب، هنا يتعايش مع الصلاة، هنا تكون الصلاة عليه صلاة خفيفة جميلة يسيرة بفضل الله عز وجل. وهذا الذي والله نسعى له، أن نصلي كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي نصحنا وأمرنا فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.